مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا من كان سببا في هذه المجالس، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت الكريمة. وشكر الله للإخوة القائمين على هذا الجامع، الشيخ محمد الربيع وإخوانه، على إتاحة الفرصة للجلوس إليكم والاستماع منكم والاستفادة منكم كذلك، جزاكم الله خيرا جميعا. اليوم معنا إن شاء الله كتاب من أعظم كتب الحنابلة، بل هذا الكتاب هو الذي عليه المعول في فقه الإمام أحمد رحمه الله عند جماهير المتأخرين. هذا الكتاب الذي هو زاد المستقنع لابد أن نقدمه بمقدمة مهمة في معرفة هذا المذهب. أولا، ينتسب هذا المذهب إلى إمام من أئمة السنة وإمام من أعظم أئمة الإسلام، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبا البغدادي بلدا، المولود سنة 164 والمتوفى سنة 41 و200 للهجرة. وقد أدرك رحمه الله تابعي التابعين، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال: تابعي التابعي والتابعي ثم الصحابي، وهو ما يسمى بالثلاثيات عند أئمة الحديث. هذا الإمام رحمه الله ما كان يظن يوما من الأيام أنه سيكون له مذهب، بل كان في حياته ينهى عن تقليده واتباع فتاويه، وكان يقول: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ. إلا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، كما ذكره المفسرون رحمة الله عليهم في تفسير أول سورة القصص في قصة موسى، وهي من أجمل الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة العظيمة، قصة موسى وأمه. هذا الكتاب الحقيقة، أو هذا المذهب الذي كان الإمام أحمد في أول الأمر يستفتى فيفتي، إلا أنه رحمه الله لاحظ في أول حياته أن من طلبة العلم من ينحاز إلى قوله دون قول غيره، فنقلت عنه رحمه الله كلمات غير قليلة في أنه ينهى الناس عن اتباع قوله، كما ذكرت لكم في المقالة السابقة. وسبب ذلك أن الأئمة قبله كان يصنع بهم كذلك، فصنع بالشافعي كذلك، كان له أصحاب دونوا مسائله وانتصروا لها ونشروها بين الناس، وكذلك صنع بالإمام مالك، وكذلك صنع بأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، وغيرهم من الأئمة كالأوزاعي والثوري كانت لهم مذاهب إلى نحو 500 و600. كل هؤلاء الأئمة الذين هم تلك الطبقة والطبقة التي قبلها كانت لهم مذاهب معروفة، حتى ابن جرير الطبري كان له مذهب إلى ما بعد 400، كان مذهبا قويا في بغداد وفي بعض بلاد الشام. المقصود هنا أن هذا الإمام رحمه الله لما جاء أصحابه ودونوا عنه هذه المسائل كانت هي النواة لبناء المدرسة الحنبلية، وأنا أؤكد على هذه القضية أن هذه المذاهب نشأت في عصور أئمة العلماء. وبهذا تعرفون أيها الإخوة أن بعض طلبة العلم من المشتغلين بالحديث حين حارب التمذهب قد أخطأ خطأ بينا، لأنه لبس أو جعل الصواب والخطأ في قبالته فبدأ يحاربها، وهذا خطأ الحقيقة فادح في تاريخ الإسلام. لأنه ما من إمام، أولا هذه المذاهب نشأت في عصر هي عصر أزهى العصور بعد زمن الصحابة والتابعين، ليس كذلك؟ زمن الأئمة، أئمة العلماء، ولو كانت باطلة ما يمكن يسكتون على باطل، إلا أن الخطأ في هذه المذاهب هو التعصب لها. هذا هو الخطأ، أن تقول لي إنك تحارب التعصب أقول لك كل الناس معك، لأن التعصب كما قال الإمام أحمد من قلد في عقله، من قلد في دينه الرجال دل على قلة عقله. ولذلك نلاحظ بعض طلبة العلم على قدر قلة عقله يكون تقليده، وعلى قدر كمال عقله يكون اجتهاده وتجرده لله عز وجل. هذه تلاحظونها عند طلبة العلم. فالمدارس الفقهية المنتسبة إلى السنة كمدرسة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وابن جرير، هذه مدارس مثل المدارس التعليمية الآن، إما أن تدخل ولدك تعلمه في بيتك، وإما أن تدرسه في المدرسة. أنت علمته في بيتك تحتاج لوقت طويل حتى توصل إليه المعلومات المرتبة، وإن أدخلته المدرسة ما احتجت أصلا أن تعلمه، المدرسة تبدأ تعلمه حتى ينمو فكره. فولدك الذي في أولى ابتدائي هل هو مثل الذي في خامس وسادس؟ الجواب لا، لأنه التعليم نظامي مرتب مؤسس، فهو مثل البيت، معلوماتك إذا كانت فوضوية مثل البيت الفوضوي، وإن كانت مرتبة لا يكون حسن، الستارة في مكانها وعزكم الله الأحذية في مكانها والثلاجة في مكانها، فالمطبخ ما يمكن حط الثلاجة في غرفة النوم، نحطها ثلاجة براد هذا كبرى نحطها في جنب السرير، ولا نأتي للسرير نحطها في الحمام. إذا كان البيت مرتب صار السهول إليه أو الوصول إليه بطريقة سهلة وواضحة. المقصود أن أن أن هذا المذهب أو هذه المدرسة الفقهية لها آثار طيبة، وقد تمذهب بها أئمة العلماء، وأنا ما أعلم إمام من أئمة العلماء إلا درس التمذهب. حتى أهل الحديث من أدركناهم من مشايخنا في الهند كانوا يدرسون، وقد قرأت عليهم في الهند مذهب أبي حنيفة على أهل الحديث أنفسهم، لأنهم قرأوه على مشايخهم، قرأنا عليهم مختصر القدوري، قرأنا عليهم الهداية المرغناني في مذهب الأحناف رحمة الله عليهم. فما تاريخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، ابن حجر، النووي، الحجة بن عبد السلام، البدر بن جماعة، كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله كانوا في مذاهب. لكن الخطأ أين يكون؟ حينما يعتني الإنسان بالمذهب أكثر من عنايته بكلام الله وكلام رسوله، هذا صحيح، أنا أقول لك هذا خطأ. وكلما بالغ الإنسان في العناية بالمذهب وقلت عنايته بعين كلام الله وعين كلام رسوله لا شك أن هذا غلط، ولو فعله ناس صالحين. هل في الدنيا أحلى من كلام الله؟ بالإجماع. ولذلك الذي ينبغي أن تنصرف إلى من صرف إليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهو العناية أصلا بكلام الله وكلام رسوله. ثم تكون هذه المدارس هي عبارة عن طريق تعلمك وتنبهك إلى ذلك. وأنا لا أريد أن أضرب الأمثلة لأن هذا الموضوع طويل وليس هذا مقصودنا. المقصودنا إن شاء الله هو التعليق على هذا الكتاب إلى كتاب الجهاد، وهو نحو النصف من هذا الكتاب، ثم في إن شاء الله موعد آخر تتاح فيه فرصة يعني قريبة يعني نقرأ فيه بقية الزاد. قد يسأل الإنسان كيف تشكل هذا المذهب؟ فالجواب أن هذا المذهب كان كان عبارة عن نقل جماعة من أصحاب أحمد، وعددهم أزيد من 200 الذين نقلوا المسائل عن أحمد رحمه الله، إلا أن 7 منهم تقريبا، أنا أظنهم 7 يعني نعدهم الآن، على كل حال اشتهروا باسم الجماعة. إذا قيل في كتب المذهب إن هذه رواية الجماعة فالمقصود هؤلاء، وهذا يفيدنا في تحرير المنقول عن هذا الإمام. فابنه عبد الله وصالح ابنه وابن أخيه حنبل وأبو طالب والميموني وأبو بكر المروذي، كم صاروا عندنا الآن؟ 6. إذن يبقى عندنا 7 اللي هو إبراهيم الحربي من الحفاظ، هؤلاء 7. إذا قيل في كتب ترون هذه العبارة في الإنصاف وغيرها، إذا قيل رواه الجماعة عن أحمد فهو اتفاق 7 هؤلاء عنه، وهو أثبت ما يكون من الرواية عن الإمام أحمد. وسأنبه إلى تنبيهات وقعت في المذهب. فأول هذه التنبيهات، يجب أن تعرف أن المذهب في عرف العلماء إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون اصطلاحيا. المذهب الشخصي هو مذهبك أنت، أقوالك الصريحة التي يعني تناقش فيها. وأما المذهب الاصطلاحي فهو الواقعي في المذاهب الأربعة. فالمذاهب الأربعة في الحقيقة هي مذاهب اصطلاحية ولا شخصية؟ هي في الحقيقة اصطلاحية، لأن لعل ثلث المسائل الموجودة في كتب المذاهب لم تنقل عن أصحابها، عن أصحاب المذهب. وهذا الحقيقة هو محل يعني انتقاد لبعض الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان لهم اعتراض على أشياء في المذهب وفي المذاهب عموما. فإن أحيانا قد يكون الإمام يفتي بشيء ثم لا يوجد عنه نص في مسألة أخرى، فيخرجون هذه المسألة على المسألة المنصوص عليها، وهذا محل اعتراض ترى، لأنك أنت قد لا تريد هذه المسألة الثانية، لكن يرون مشابهتها فيلحقونها بها فيسمونه المذهب، فيصطلحون هم. أحيانا لا يوجد عن الإمام أصلا نقل في المسألة، فينظرون في أصول المذهب يسمونه قياس المذهب، فيخرجون عليه هذه المسألة. وسنمثل يعني نأتي الأمثلة يعني كثيرة في هذا. أنا أتابع معي لأني أسرح شوي. كنا نقول ماذا؟ أي المذهب الاصطلاحي. فالحقيقة هذا أول اعتراض يرد على المذهب الاصطلاحي. والاعتراض الثاني وهو أشد، وأنا أحث طلبة العلم على هذا الملحظ الآخر ينبغي أن تنتبه له، والذين عندهم رسائل جامعية بكل أسف حتى عندنا في بلادنا لم يعتنوا بهذا الشيء الثاني، مع أن يعني أن حامل لواء المذهب هو عندنا في المملكة، لأنه طبعت كتبه واعتني بها عناية تامة، وجد فقهاءه وشراحه إلى آخره. المذهب الملاحظة الثانية هي أحيانا يكون الإمام لا يوجد نص عنه في مسألة، فيخرجونهم بطريقتهم الاصطلاحية بأي طريقة، إما وجه وإما نازلة تشبهها فيخرجون عليها، أو تكون وجها عدميا بمعنى أنه لم ينقل أصلا عن الإمام أحمد في هذه المسألة، فيرجعون إلى قياس مذهبي وإلى أصول مذهبي. التخريج ربما عزي إلى الإمام أحمد رواية، وهذا بعض متقدمي أصحاب أحمد في 104 و105 حصل منهم هذا، فهو يخرج رواية، يخرج شيئا على كلام أحمد ثم يقول وعنه يعني عن الإمام أحمد كذا، أو وهو رواية ثانية عن أحمد. وفي الحقيقة إذا فككت هذا في كتب المسائل وتتبعته لا تجده منقولا. مثلا الخراقي رحمه الله يقول وتخمس ولا يخمس الفيء. الفيء تعرفون ما أخذ من الكفار بغير قتال. فعبارة الخرقي والأخوان الشيخ خالد والشيخ نذير يقرون الأيام هذه الخرقي عندي تخميس الفيء ليس هو منصوصا عن أحمد. فالقاضي أبو يعلى يقول هذه رواية غريبة يعني، ومع أنها نسبت إلى أحمد. بل إن ابن المنذر طبعا هو أول من قالها الشافعي، قال ابن المنذر وهو شافعي أيضا قال وقال الشافعي بتخميس الفيء ولم ينقل عن أحد قبله، ما نقل عنها قبلها التخميس. التخميس أين يكون يا أخوان؟ في الغنيمة بنص القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا تطلبت هذا يشبه أن يكون تعرفون طبعا يعني، وهذه فائدة لطيفة، أن كل مذهب أحمد من أوله إلى آخره مأخوذ عن الشافعي، ولهذا كل قول للشافعي منقول عن أحمد ولا عكس، لأن في أحمد له روايات ليست منقولة عن الشافعي، لم تنقل عن الشافعي، روايات كثيرة عن أحمد. فالتخريج الحقيقة لو أن طلبة العلم قسموا بينهم مشروعا يفككون فيه ويميزون فيه المنقول صراحة الذي يسمى في الفقه عندنا في المذهب وفي غيره نص عليه، إذا رأيتم نص عليه فاعرف أنها رواية منقولة. واعي دائما يرددونها إذا كان المسألة فيها خلاف أو فيها لبس قد يفهم فيقولون نص عليه حتى يزيلون عنك الوهم، تقول والله لا قد تكون تخريج، لا يقولون هذا نصه نص أحمد. هذا من الاعتراض الآخر. عندنا الحقيقة من الأشياء في المذهب يعني مهمة، أو من الأشياء في أشياء مهمة الحقيقة كثيرة، يعني من فوائد الحقيقة المذهب أو دراسة المذهب أنها تعلمك الانضباط في الأصول والفروع، وتعلم حسن التصور في المسائل. فتجد طالب العلم الذي يدرس على طريقة أهل الحديث يستفيد فوائد كثيرة لكنها غير مرتبة. يرد من هذا الحديث مثلا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه ابن القاص 80 مسألة أو حكم شرعي، وبتأتينا إن شاء الله في أحكام جزاء الصيد في الحج. هذه المسائل مفرقة، مرة تجدها شيء في الطهارة في شيء في الماء في الأطعمة شيء، فهي مفرقة لأن التفكير عند صاحب الحديث بهذه الصورة ولا بد، بخلاف التفكير الفقهي تجد يدرس الطهارة كما سندرسها الآن، الطهارة هو ما يحتف بها ويقسمون الطهارة، يبدأون بالآنية ثم المياه، لأن الماء هو الآنية التي يضع فيها الماء أو العكس على بعض طريقة الفقهية، ثم إزالة النجاسة، ثم يبدأون بالوضوء، ثم بعد ذلك التيمم لأنه بدل عنه، ثم الطريقة الفقهية طريقة منضبطة. وهذه الطريقة المنضبطة تكون ملكة فقهية عند الإنسان في وقت وجيز. المحدث صاحب الحديث صحيح سيتكون عنده ملكة في الفقه، ولكن متى؟ بعد أن يدرس فروع كثيرة جدا. وسنجعل نحن أول باب تطبيق، والباقي إن شاء الله مسائل نمر عليها ونبينها، ونبين يعني القول القوي في هذه المسألة، وإن كان الرواية عن أحمد رحمه الله، لكن سنفكك بعض الباب الأول سنفككه كلمة كلمة حتى نستفيد تطبيقا. مثلا تجدون مثلا الفقهاء يذكرون مثلا في يعني في الدين زكاة الدين، وتأتينا إن شاء الله في الزكاة. المذهب عندنا أن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة، كذا؟ من كان عليه دين يعني فلا زكاة عليه، وليأتي إن شاء الله تفصيلها هنا. عندنا في الزاد قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقصه أو ينقص النصاب. تجدهم يعني في انضباطهم يسحبون على هذا أو هذا الحكم الشرعي كل مسألة متعلقة وراجع إلى أنه لا زكاة من عليه دين يردونها إلى هذه المسألة. شوفوا لاحظوا عبارتهم هنا، يعني لو رأينا في صفحة 141 في زكاة الفطر يقولون ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، هذا كله مفرع على أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لاحظوا عبارتهم ولا يمنع الدين إلا بطلبه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه اللي في زكاة الفطر، فاستثنوها هنا. انظروا إلى الفرع الآخر في إخراج الزكاة في صفحة 144 قالوا يجب على الفور اللي هو إخراج الزكاة. لاحظوا العبارة يجب على الفور مع إمكانه. لماذا قالوا مع إمكانه؟ يعني قد يفهم عليه دين، فهذا الأصل الذي أصلوه تجدهم يسحبونه وين؟ على كل مسألة تفريعية. هذه فيها انضباط الحقيقة علمي، لكن اللي تسأله مسألة يعني وهو غير مختص بالفقه مسائل كثيرة يحتاج إلى استحضاره ما لم يكن ضابطا في على طريقة الفقهاء. انظروا مثلا في عين عباراتهم، مثلا عندنا في صفحة 163 الفقهاء رحمهم الله، في أين هذه صفحة 163؟ في الحج كذا، عندكم في الحج؟ أي قال في العبارة قال فسد نكاحهما كذا، ما قال بطل أو يبطل، لأن في فرق عند الفقهاء بين الفاسد والباطل، ونأتي له إن شاء الله هنا الفرق بينهم. تحط عبارة دقيقة. طيب لاحظوا أيضا من الفوائد الفقهية أنهم في الفقه كما قلنا للإخوة البارحة إن المحدثين ينظرون، لكن في التطبيق ربما اختلف التطبيق. فحديث المدلس مثلا تجد البخاري يخرجه ومسلم يخرجه ولم يصدق بالسماء. طيب كيف الشافعي رحمه الله يقول في الرسالة ولا نقبل حديث من دلس إلا أن يصدق بالسماء؟ قلنا له هذا طريقة تنظيرية، لكن إذا كان المتن محفوظا ما بالوا بالتدليس، أو عفوا بالعنعنة، صواب تسميتها عنعنة ليس تدليسا، لأن التدليس تهمة لابد أن تثبتها عليه وأنت ما تدري هو دلسه ولا ما دلسه. هذا هو التعبير الصحيح الدقيق في المصطلح. أما فلان مدلس ابن إسحاق مدلس فلا يقبل ليس نظائف، هذا الكلام ما هو شغل السلف، هذا ما يعرفه السلف أبدا ولا يعرفون الطريقة هذه. ودي يجيب لنا هذا نعطيه كم يا شيخ محمد؟ نعطيه جائزة 1000 دينار يجيبنا عبارة تنقل كلامه. طيب أحيانا في المسائل التنظيرية لو تلاحظوا مثلا عبارة الزاد هنا يعني تجدهم ينظرون شيء في المدرسة الفقهية، لكن في الفتوى ربما خالفوا ذلك إلى القول الثاني في المذهب أو إلى قول ثاني لأهل العلم، لأنه هو الذي يسع الناس، وهذا كثير في الفتوى وهو من أمارة فقه المفتي، هو علامة عند أهل العلم كما ذكره ابن حمدان وذكره النووي وذكره مجموعة في أدب الفتوى. أما إنسان إذا كان جامد يفتي بكذا فأهل المذهب أنفسهم يعني يعيبونه إذا كان ناشف إلا على العبارة ذي، وحتى لو ترتب على ذلك 100 مفسدة قال لا ينفذ هذا يعتبر جامد، فهو معيب حتى في المدرسة الفقهية. انظروا مثلا عندنا مثلا في عقد النكاح بعد التحلل الأول، وين هذا في في في كتاب الحج؟ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني اللي هو طواف الإفاضة. عندنا في المذهب يحرم عقد النكاح أليس كذلك؟ فإذا تحلل التحلل الثاني ماذا عليه؟ حل له كل شيء حتى النساء، لكن بينهما عقد النكاح. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز عقد النكاح ولا يفسد الحج، وهذه رواية قوية سنأتي لها إن شاء الله هنا. فإذا جاءك إنسان مستفتي وقع الفاس في الرأس هو ظن أنه يتحلل الأول، وهذا يحصل للحجاج، يحصل لطلبة العلم، ظن أنه يعني يجوز له، خلاص حل له التحلل الأول يعني حل كل شيء. راح أخونا في الله الجدة وخطب له بنت الأجواد اللي شافها في أحد المخيمات، وعلى أساس يرجع ويأتي بالتحلل الثاني ويرجع من جدة ولا يرجع لأي مكان يبيه. هذا وقع، مسائل تقع، شو نقول له؟ ذا نفسد حجه؟ هذا نفسي في القول الثاني، كان قول متين، قول قوي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه حل له كل شيء إلا النساء على اختلاف في رفعه ووقفه، وهذا محل الكلام، لكن أثار الصحابة تقوي أنه مرفوع وإن كان فيه شيء مقال. حل له كل شيء إلا النساء، لأن لفظ النساء المراد به الجماع لا مجرد العقد، وهذا له بحث يعني نأتي له إن شاء الله فيما بعد. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله مال إلى هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ويشبه أن تكون الرواية هذه عن أحمد رحمه الله على هذا الوجه. فالمقصود هنا أنه أن المدرسة قد تكون تنظيرية، لكن من ناحية التطبيق والفتوى قد يكون يختلف شيء آخر، وهذه مهمة لطالب العلم. في المذهب عندنا تجدون عبارات الحقيقة من أحسن من حرر المذهب بعد أن نقل المذهب، نقل عن طريق أصحاب أحمد مما قلنا أنها ثم أكثر من 200، ثم نقله سبعة منهم اعتنوا، ومن السبعة هؤلاء أبو بكر المروذي اعتنى، هو أقوى أصحاب أحمد رحمه الله في التدقيق في المسائل الفقهية المنقولة عن الإمام أحمد. وأضعف هؤلاء حنبل، أضعف هؤلاء من حيث قلة الاهتمام بمسائل أحمد وضبطها، فإنه نقل عن الإمام أحمد كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، نقل أشياء هي محل نظر، حتى في الاعتقاد نقل أشياء هي محل تأمل، ومنها قول صاحب اللمعة يعني في قوله لا كيف ولا معنى، هذه المسألة من نقل حنبل الحقيقة، ونقلها الموفق عن القضية بيعلى، والقضية بيعلى نقلها عنه، وهذا تاريخ يعني هذه الكلمة. المقصود هنا أن هؤلاء الذين نقلوا عنه الذين بعدهم الطبقة التي هي طبقة أصحاب أصحابه صاروا يفتون بقول أحمد، فمن هنا تثبتت المدرسة. ثم صنف في آخر تلك الحقبة أول مصنف ومتن في مذهب الحنابل، وهو مختصر الخرقي، وهو مختصر عظيم الحقيقة. لكنه ستلاحظون أن الذي يدرس مختصر الخرقي يختلف عن الزاد، الزاد أكثر انضباط، لكن الخرقي له اصطلاح أحيانا ويطلق الرواية يقول عنه روايتان، لكن إذا قدم شيء فهو المذهب عندهم. هذه طريقة المتقدمين الحنابلة، إذا قالوا عنه روايتان قدم الأولى هي المذهب، اصطلاح لهم على مثل اصطلاح صاحب الفروع وغيره. هذه الروايات وهذه التخريجات التي جاءت فيما بعد انتصب لها إمام الحقيقة، وكتابه من أنفس كتب المذهب، ولو كان ثم جائزة تعطى في كل مذهب ينبغي أن تعطى لصاحب هذا الكتاب، وهو من هو؟ المرداوي صاحب الفروع. المرداوي كتابه من أنفس كتب المذهب، لأنه أحيانا يبين وكثيرا ما يبين الرواية من التخريج، لكنه ما سلك هذا في كل شيء، لأن هذا جهد جبار، ما يبقى له تعب، وكتابه نفيس لأنه حفظ لنا المنقول عن الإمام أحمد، فهو ديوان يجمع المسائل المنقولة عن الإمام أحمد. وكان مشايخنا يقولون إن المسائل الفروع يسمون كشاف القناع، يسمونه شيخ، يسمونه مكنسة المذهب، ها؟ يسمونه مكنسة المذهب، يعني يضف كلش من المسائل. وأنا أقول الحقيقة أن عندنا كتاب طبع عندكم هنا في الكويت وفي غير الكويت، طبع عدة طوعات، وأسأل الله عز وجل أن يقيض له من يعتني به عناية تحقيق يعني جيد، لأن كل الطوعات الحقيقة محل نظر. أنا أسميه مكنسة كهربائية أشد من المكنسة العادية، وهو غاية المنتهى لمن؟ المرعي الكرمي رحمه الله، توفي في القرن 11، مسائل هائلة من كتب من مسائل المذهب تجدونها في هذا الكتاب. هذه المسائل تفيد طالب العلم إذا أراد تحرير المنقول من مذهب الحنابلة، لكن إذا أراد عين المذهب فيجب أن تعرف أن المنقول عن الإمام أحمد له أشكال، أحيانا يصل في بعض الأمور تصل إلى 10 و11 رواية في المسألة، لكن كناحية عملية الغالب أنها 6-7 بالكثير. ومنها مسألة ذكرناها في مرة هنا في شرح الماجة اللي هي وضع اليدين على السرة فوق السرة ولا تحت السرة، عدينا كم فيها من الرواية هذه؟ عدينا فيها 6 روايات، وإذا جاء محلها إن شاء الله ربما نتكلم عنها. المهم نحن قلنا ماذا؟ ها؟ أحسن من حرر المذهب كان. نعم الخيرخي يعني عفوا المرداوي رحمه الله، تحرير الحقيقة بالغ. وأحيانا وهي ميزة في هذا الكتاب مهمة جدا لطالب العلم، وهي تعليل الروايات وتحريرها. الإنصاف شيخنا ولا ايش؟ كتاب الإنصاف، كتاب المرداوي، كتاب الإنصاف أحيانا يحرر عين الرواية، لأن أحيانا يحصل حتى لبعض فقهاء أحمد خلط بين ما يترتب على الروايتين، فجاء هو رحمه الله وفككها وتعقب يعني بعض العلماء قبله في هذا الباب. يعني أنا في أمثلة على هذا لكننا نتجاوز يعني مثل ذلك. إلى مسألة مهمة اللي هي يعني طرق معرفة المشهور من المذهب. أنت كيف تعرف المشهور من المذهب؟ إن كنت عامي ومبتدئ في الطلب خذ الزاد وجزاك الله خير أو الدليل، لأن فيه المحرر المشهور من المذهب. لكن ثم أشياء في الدليل وثم أشياء في الزاد، وسننبه عليها إن شاء الله، هي الحقيقة ليست هي المشهور من المذهب، لكنها قليلة، قليلة جدا، ما هي بكثيرة. لكن إذا اختلف كتابان عند أهل المذهب اللي هو الإقناع والمنتهى، الإقناع لصاحب الزاد اللي هو الحجاوي، وتعارض مع المنتهى اللي هو ابن النجار، وهما متعاصران وفاتهما متقاربة، فالمقدم ما في المنتهى. مثال ذلك شوفوا مسألة عندنا وردت هنا اللي هي إذا نسي التسمية في الوضوء في أوله، فصاحب الإقناع شو يقول؟ يقول تسقط وجوب التسمية، لكن في المنتهى يقول يذكر التسمية ما لم يفرغ من وضوئه. يفرغ ولا يفرغ؟ لا صحيح، والذي عليه المذهب هو ما في المنتهى. وسنمثل أيضا سيأتينا أمثلة على ذلك. قد يسأل الإنسان لماذا كثرة الرواية في المذهب، فيجب أن تعرف أن كثرة الرواية أن صاحب المذهب هو محدث، وكان أكثر كما يقول شيخ الإسلام أكثر الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة أكثرهم يعني رحلة في الحديث، ودائما عند السلف اللي يكثر من الرحلة يظفر بالحديث أكثر من غيره. هذا سبب من أسباب كثرة الرواية. ولذلك يوجد عندنا في المذهب المفردات، المفردات نظمها المقدسي في حدود الألفية، حدود 900 بيت، هذه كلها في المفردات، وهي عظيمة وسننبه إليها إذا جاء مرة على المسألة وهي المفردات نبهنا إليها في هذا المثل. قلنا إيش؟ هذا سبب آخر أنه رحمه الله يعتمد على أثار الصحابة أكثر من غيره من الأئمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن أحمد له من العناية بالآثار ما لم يكن لمن قبله، ولهذا يسأل عن مسائل أشياء كثيرة من المسائل فيقول قد قاله عمر أو قاله علي أو قاله عثمان أو هو مذهب مسعود وعائشة، وهذا مسائل كثيرة عنه. وقد تستغرب أنت بعض المسائل وتكون منقولة عن الصحابة، تقول هذه منين جايبة؟ وهي منقولة عن الصحابة. سننبه إلى هذه المسائل إن شاء الله، إذا تستمر علينا عدة مسائل ننبه إليها.